نام النساء والصبيان، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أنه لم يؤخر الصلاة عن وقتها المختار، وأنه يحب لو يصلي العشاء في هذا الوقت، لأنه وقت ينفرد به المسلمون بذكر الله جل وعلا ولا يشاطرهم غيرهم من أهل الأرض. وكان ذلك في أول الإسلام، حيث لم يكن الإسلام قائما إلا في المدينة، وفي مكة يوجد بعض أهل مكة المسلمين، إلا أنهم لا يجهرون بصلاتهم لما يخشونه من العدو. فكان إظهار الإسلام في المدينة، ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام: إنكم تنتظرون الصلاة ما ينتظرها أحد غيركم. لكن النبي لما خاطب ما خاطب الأمة كلها، وإنما خاطب من كان معه في المدينة. ولا شك إن المسلمين هم الذين يقيمون الصلوات الخمس، وغير المسلمين لا يصلي الصلوات الخمس، بل إن منهم من يصلي الصلوات يعني مرة أو مرتين في اليوم أو مرة في الأسبوع، وأما من ينفرد بالصلوات الخمس هم المسلمون. فقد يكون من هذا الباب يتحقق، خصوصا إذا نظرنا إلى سعة الرقعة الإسلامية، فإننا نجد أنفسنا يعني من أول أو من أكثر الناس مبادرة للصلاة، حيث إننا كلما اتجهنا غربا أو شمالا نجدهم يتأخرون. فقد يكون في بعض البلدان بين مكة وبين المدينة وبين تلك البلدان 6 ساعات من الزمن، ولا شك إنهم يصلونها في الأوقات الشرعية فيتأخرون عن وقت صلاتنا لها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد من كان في زمنه وفي عصره، فلم يكن غير المسلمين هم الذين يؤخرون، يعني هم الذين يصلون العشاء في هذا الوقت. ثم بعد ذلك ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها من طرقه المتعددة، ثم ساق الحديث من طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. ونلاحظ هنا أن الإمام مسلم أورد حديث عبد الله بن عمر، وبدأه بحديث زهير بن حرب وقرن معه إسحاق بن راهوية. وزهير بن حرب ممن أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، حتى قال الإمام الحافظ ابن حجر إن مسلما روى عنه أكثر من 1000 حديث، وهو أبو خيثمة زهير بن حرب ابن شداد النسابوري. أبو خيثمة قال عنه إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وإنه مات سنة 34 أو 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. وأما إسحاق بن راهوية فهو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي، قرين الإمام أحمد رحمه الله، وهو ثقة ثبت إمام مجتهد من الطبقة العاشرة، مات سنة 38 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجه. قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط من الطبقة الثامنة مات سنة 80 و100 وروى له الجميع. يقول جرير يروي عن منصور وهو ابن المعتمر عن الحكم ابن عتيبة عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، أي تجمعنا في المسجد ننتظر خروجه، وذلك بعدما أذن المؤذن لصلاة العشاء. قال فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل، يعني حين مضى جزء كبير من الليل يقدر بثلث الليل أو يقدر بما بعد ثلث الليل، أي قريبا من النصف، فلا ندري أي شيء، ولا ندري أشيء شغله في أهله، يعني ما عرفنا ما موجب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لأداء الصلاة، يعني هل شغل بأمر يتعلق بأهله أو أنه تعمد البقاء إلى ذلك الوقت، وهذا هو الظاهر، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعتذر من شغاله عنهم بشغل، بل إنه نبههم إلى أن أداءه الصلاة في ذلك الوقت هو وقتها، يعني هو من وقتها المختار، وأنه عليه الصلاة والسلام يفضل أن يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت لولا ما يلحقهم من المشقة، فمن أجل أن يتجنبوا المشقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحبه، وكأنه ترك الأولى وهو تأخير صلاة العشاء دفعا للمشقة التي تلحق ببعض المصلين، وكان يبكر في أداء صلاة العشاء، كما مر بنا أنه كان يصليها إذا غاب الشفق الأحمر، وإن كان هو يحب أن يؤخر الصلاة، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه بأنه رحمة للعالمين وأنه يجنب أمته كل ما يشق عليهم، لذلك كان يقدم صلاة العشاء ويصليها حتى يتمكن الناس من الذهاب إلى بيوتهم وإلى النوم، لا سيما وأنهم يعني كانوا حريصين على أن يؤدوا صلاة العشاء ليناموا بعدها. ومن أكبر الأدلة على أنهم ما طاقوا أن يبقوا إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من نام قبل صلاة العشاء، وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرهه، فإن من أسمى ومن أبرز صفاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره النوم قبل العشاء، ويكره السهرة والسمرة بعد العشاء، لذلك كان يبادر بصلاة العشاء. فدل هذا الحديث على أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك متعمدا، وأنه لم يفعله لعذر أو لشغل، إذ لو كان ذلك لاعتذر به عليه الصلاة والسلام، ولكنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يبدي عذرا، وإنما أشار إلى أن هذا هو الوقت الذي يفضل أن يصلي فيه العشاء لولا المانع الذي يمنعه، وهو انشغال الناس أو احتياج الناس إلى المبادرة إلى النوم وكراهية البقاء إلى ذلك الوقت لأن في هذا مشقة تلحقهم. فقال عليه الصلاة والسلام هنا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كأنه يلتمس العذر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال فلا أدري أو فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. قال فقال حين خرج يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم في ذلك الوقت. ولهذا عائشة رضي الله عنها وغيرها كأنهم يقولون لأنه لم يكن الإسلام منتشرا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، لكنه بعد انتشار الإسلام وبعد اتساع رقعة الإسلام وبعد دخول الناس في الإسلام في بلدان شتى فإنه يوجد من تتأخر به الصلاة لذلك الوقت، يوجد من تتأخر به الصلاة لذلك الوقت الذي خرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يتفاوت الناس في تقدير الزمن وفي معرفة الأوقات التي تؤدى بها أو تؤدى فيها الصلاة. نعم، لأن قوله فلا أدري أشيء شغله في أهله أم غير ذلك هذا يعد من كلام ابن عمر وهو مدرج في الحديث. لا، هو أي تعليق وأي إضافة يضيفها الراوي يعد إدراجا، لكن هذا الإدراج قد يعني يكون مطلوبا وقد يكون ممنوعا، فإنه في هذه الحال يعد مطلوبا لأن ابن عمر رضي الله عنه يبين العلة التي من أجلها أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. يكون ممنوعا الإدراج إذا زاد لفظا في قول من قول النبي عليه الصلاة والسلام ينبني عليه حكم يظنه الناس من الحديث وهو من غير الحديث. ولهذا بعض أهل العلم يعد المدرجة بعض من أنواع الحديث الموضوع إذا لم يبين فيه أنه مدرج، يعني كما يذكرون الحديث المشهور أن إماما من الأئمة أملى سند حديثه ثم أراد أن يملي المتن فدخل عليه رجل مشهور بأنه يقوم الليل فأراد أن يعني يحييه ويرحب به، فقال له من طال قيامه بالليل ضاء وجهه بالنهار، فظن الناس أن هذا هو الحديث فرووه على أنه هو الحديث، مع أن الحديث الذي كان يريد أن يرويه إن الشيطان أو يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد يعني إذا نام ويقول له نوما طويلا، فإذا قام هذا الرجل عند سماع الأذان انحلت عقدة، وإذا قام للصلاة وتوضأ انحلت العقدة الثانية، فإن توضأ أو فإن صلى إن حلت العقدة الثالثة. فهذا هو الحديث الذي روى له به ذلك السند، ولما رواه لهم ظن الناس أن اللفظتين أو العبارتين كلتاهما الحديث. من طال قيامه بالليل ضاء وجهه بالنهار يعقد إن الشيطان يعقد على رأس أحدكم أو على قافية أحدكم 3 عقد. فمثل هذا الإدراج يعني الذي يؤدي إلى أن يضاف إلى الحديث ما ليس منه دون أن يتميز يعد من الإدراج الممنوع. قال إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي يعني أن يكون ذلك ثقيلا على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، أي لجعلت عادة الصلاة في هذا الوقت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لرفع المشقة ولمراعاة أحوال المصلين، ولأنه لو أخر الصلاة سيثقل عليهم أداؤها. قال ثم أمر المؤذن يعني بلالا فأقام الصلاة، لأنه كان قد أذن عند دخول الوقت، وصلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق آخر على سبيل المتابعات، قال وحدثني محمد بن رافق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج. وهذا الإسناد يعني مر بنا في الدرس الماضي وترجمنا لرواته كلهم، محمد بن رافع القشيري النيسابوري شيخ الإمام مسلم من الطبقة 10، وروى له الجميع. من الطبقة 11 مات 45 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي ما عدا ابن ماجه فإنه لم يروي له. وأما شيخه عبد الرزاق فقد مر بنا أيضا، وهو الإمام عبد الرزاق الصنعاني شيخ الإمام أحمد، وكذلك وشيخ إسحاق وشيخ ابن معين، بل وشيخ الإمام الشافعي، وكان الإمام أحمد وأصحابه ذهبوا إلى اليمن ليسمعوا منه كتابه المشهور والمسمى بالمصنف، سمعوا منه المصنف ورووه عنه. وهو من الطبقة 9 مات 111 و200، وروى له الجميع، لكن قال فيه الحافظ ابن حجر إنه كان يتشيع وأنه عمي بآخر فتغير، وهذا التغيير لم يؤثر على حديثه، لأنه رحمه الله كان قد دون كتابه وتناقله الرواة الذين سمعوه منه وحفظوه في كثير من المصنفات، ومن أبرزها مصنف الإمام أو من أبرزها مسند الإمام أحمد، فإنه اشتمل على عدد كبير من أحاديث المصنف لعبد الرزاق. وأما ابن جريج فقد مر بنا أيضا أنه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وأنه ثقة فقيه فاضل، وأنه من الطبقة 6، وأنه مات 50 و100، لكن أشار إلى أنه يرسل ويدلس. يروي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة، أي شغل عن الخروج لأداء الصلاة في وقتها المعتاد ليلة من الليالي، فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا، أي فوقعت منهم المشقة حيث لم يصبروا على انتظار الصلاة بل غلبهم النوم فناموا، ثم استيقظوا احساسا منهم بانهم يعني ناموا، وتطلعا منهم بان يقيم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في ذلك الوقت، لكنه لم يفعل فناموا مرة اخرى. وهذا الحديث يدلنا على ان على جواز النوم في المسجد، لكن كما مر بنا في من نام هل ينتقض نومه او لا؟ وقد ذكرنا في درس ماض في ان النوم ليس كله ينقض الوضوء، وانما بعض الحالات هي التي ينتقض لها الوضوء، واختلف اهل العلم في هذه الحالات، فمنهم من توسع في ذلك وقال اي نوم ينامه الانسان ينقض الوضوء، ومنهم من قيده بغير افعال الصلاة، فمن نام على هيئة او على حالة من حالات الصلاة فانه لا ينتقض نومه، ومنهم من قيده بالاستلقاء، اما اذا كان النوم عن جلوس واستقرار او كان النوم غير مستغرق او كان النوم على هيئة من هيئات الصلاة فانه لا ينتقض. ولعل السبب في ذلك اختلافه الأدلة التي استدل بها واستند إليها القائلون، وقد مر بنا ورجح الإمام النووي رحمه الله أن النوم الذي هو مظنة نقض الوضوء إذا كان مستلقيا. قال ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام مشعر بأنه أدى الصلاة في وقتها الاختياري، وأنه لا يعد في وقته الذي صلى به يعني لا يعد الوقت الذي صلى به خارجا عن الوقت، بل هو في الوقت الاختياري، ولا يأذم المصلي بتأخير الصلاة عن ذلك عن وقتها الأول. وهذا النوع من الصلاة إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد ويبين للمصلين جواز تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت. ثم قال رحمه الله قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أنهم سألوا أنس رضي الله تعالى عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن صفة الخاتم الذي يتختم به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما شكله، ما لونه، ما فصه. فروى لهم أنس رضي الله عنه قصة، وجاء فيها أنه رمق خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف شكله. وإن كان أنس لا يستبعد أن يرى الخاتم الذي يتختم به النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، لكنه ربما رآه في ذلك الوقت، يعني رؤيا أوضح من غيرها مكنته أن يصف لهم ذلك الخاتم. فقال قال حماد بن سلمة عن ثابت إنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنس رضي الله عنه أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى وقت يبلغ أو قريبا من شطر الليل، ولهذا قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، أي نصف الليل، أو كاد يذهب شطر الليل، يعني أقل من النصف قليلا. ثم جاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج من بيته، فقال إن الناس قد صلوا أو ناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وهذا القول الذي قاله عليه الصلاة والسلام ليس فيه اعتذار عن التأخير، وإنما فيه إقرار لأنه تعمد أن يخرج في ذلك الوقت ليصلي بهم لينالوا هذا الفضل الذي انفردوا به على مستوى الدنيا والذي ينالون فيه ثواب الله جل وعلا. قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وهذه بشرى أيضا أخرى بشرهم بها، يعني أنهم منذ أن دخلوا ومنذ أن جاءوا ومنذ أن جلسوا ينتظرون الصلاة فيكتب لهم ثواب المصلي. أنتم في صلاة يعني يكتب لكم ثوابها ما انتظرتم الصلاة، أي إذا لم يكن الموجب من بقائكم سوى انتظار الصلاة فإنكم تعدون بمثابة المصلين. قال أنس كأني أنظر إلى وبيص، والوبيص معناه اللمعان والبريق، إلى وبيص خاتمه من فضة، أي خاتم اتخذه صلى الله عليه وسلم من فضة، وهذا الذي كان عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، لأنه ورد أن النبي في أول حياته اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه لما علم أن الذهب محرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اتخذ خاتما من ورق من فضة، لكن هذا الخاتم كما هو معلوم سقط من الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه في بئر أريس وهو البير المسمى بيري بير الخاتم، وقد نشدوه وبحثوا عنه فلم يتمكنوا من إخراجه، بالرغم من أنهم أزاحوا كثيرا من الماء لكن اختفى ذلك الخاتم. هذا الخاتم هو الذي وصفه أنس بن مالك رضي الله عنه بأنه يعني متخذ من الفضة، وإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه في يده اليسرى في خنصرها، ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث لكن من طريق أخرى، وهي تعد من المتابعات لهذا الحديث. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما، عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، ومعنى نظرنا يعني انتظرنا، حتى كاد قريب من نصف الليل، ثم جاء فصلى، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم أقبل علينا بوجهه كأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يدي من فضة، أي متخذ من الفضة. وهذا الحديث يعد في متابعته للسند الأول، ومدار الرواية هنا على أنس، لأنه في السند الأول الراوي عن أنس هو ثابت البناني، وفي هذا الحديث الراوي عن أنس هو قتادة ابن دعامة السدوسي. ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق آخر أيضا، وقال: حدثني عبد الله بن الصالح العطار، عبد الله بن الصباح العطار قال حدثني عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بهذا الإسناد، ولم يذكر حتى أقبل علينا بوجهه، ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه، يعني ما ذكره أنس في الرواية السابقة في قوله ثم أقبل علينا بوجهه، فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه، وإنما قال قرة، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل، ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه. هذه العبارة هي التي لم يذكرها في سند قرة بن خالد، قال: فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.